أن أبا هريرة ما يحمله على التحديد شهوته في الحديث أو رغبته في الخير في الدنيا أو ما إلى ذلك أو محمدة الناس، وإنما ذلك ليؤدي ما أوجب الله عليه. إن الذين يكتمون عن ما أنزلنا من بينات هذه، لأن هذا الوعيد يدل على أن ختم العلم محرم وله الوعيد الشديد، فلذلك بهذه أجل هذا وحده. ثم يقول السبب الذي خفي عليهم شيء واضح، وذلك يقول إن أبا إخواننا من المهاجرين كانوا يشغلون الرقوا بالأكوى، أي مضاربة اليد بالأيدي بالأكوى، لأن العادة إذا باع شخص لآخر يعني يصفق أو يضرب صفحة يده كفه لكف الآخر، هذه هي زيادة عادة الناس بهذا، فيسمونه لذلك صفحة لهذا المعنى. فيقول إن المهاجرين كانوا يشغلون الصف بالأسود، لماذا؟ لأنه نزلاء ليس عندهم أراضي حتى يزرعوها ويصنعوا بها عن التجارة، فكانوا يتجرون ويذهبون إلى الأسواق ويبعدون أو يتخلفون عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة، فبسبب ذلك يقول إن إخواننا من المهاجرين كانوا يشغلون الصف بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كانوا يشغلون العمل في أموالهم. أما أهل المدينة وهم الأنصار كانوا أصحاب مواطنين وكان لهم أراضي، هذه الأراضي تشغلهم بالعزوة والعناية والقيام بها وحفظها، هذه فأشغلهم عن الحضور إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلسبب ذلك ماذا؟ وأما أبو هريرة ماذا؟ وأبو هريرة ويعقوب ماذا؟ وإن أبا هريرة يعني يشغلون العمل في اموالهم اي في الزراعه، وان ابا هريره كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بس ما له حاجه الا واحده، يعني سلامه من الجوع، فاذا شبع خلاص يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في اشراف غيره، فهذا هو السبب. فهذا يدل على ان التفرغ والتجرد لطلب العلم مهم جدا، مهما وجد الانسان التمهيد الى التجرد. ولذلك سبق ان يقول ابو عمر رضي الله عنه تعلموا قبل ان تتزوج، فان الشخص اذا تزوج صار سيدا، سيد بيته، سيد قومه، سيد عشيرته، وعن هذا يمنعه اولا المنع الطبيعي لان شغله يمنعه من طلب العلم، وثانيا بعض الناس انه انفه اذا بعد ان ساد يتواضع لمعلم وكذلك صعب عليه، فلذلك قال تعلموا قبل ان تتزوجوا، لكن البخاري حدث عنه وقال وبعد ان تزوجوا فقد تعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان يجب الحلم، هذا ما يعني لا يكون بيأس او تيئيس او تقليد للناس، بل يكون بهذا او بهذا، لكن المطلوب ان يتجرد الانسان اذا وجد سبيل الى ذلك. فيقول ابو هريره إن إخواننا من المهاجرين وإن كانوا أحرص الناس من أحرص الناس لحضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقي أحدهم، إلا أن لهم مانعا يمنعهم وهو التجارة، وهي التجارة. وإن إخواننا من الأنصار كانت لهم أعمال وأموال فهذه تمنعهم عن الحضور في المجالس. وأما أبو هريرة فما له حاجة إلا شبع بطنه، وهذا الشبع يأتي من كمال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا صلى الله عليه وسلم كان هو نكير أهل الصفة، لذلك رأوا الصفة كانوا أحيانا يكونوا 80 وإذا أخذوا يصلون إلى 400 موقع أقل وأكثر، فهؤلاء كان نكيبهم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء أبيض الإسلام، كل من وجد عنده سعة وفضل عن قدره وقدر أولاده يأتي به إليه فيستفيد من هذا القليل. فأبو هريرة إذا وجد ما يشبع بطنه انتهى من الوقت، لا يعني لا يزيد على هذا، فهذه توفر عليه الاوقات، يعني توفر عليه الاوقات وحضور المجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه احدى الاسباب التي يعني منح الله سبحانه وتعالى حتى ابا هريره رضي الله عنه هذه واحده. والنعيمه الثانيه تقدم لنا باب الحرص على الحديث، او بعد في ذلك الباب حديث ابي هريره قال يا رسول الله قل ان النبي صلى الله عليه وسلم قل الى ايها الناس اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه، هو الذي سائل ويستعذ نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت ان لا يسالني عن هذا اول منك ابا هريره بما رايت من حسك على الحديث. هذه الثانيه السبب الثاني من الاسباب الرزاق، السبب الثاني انه حق شده في الحرص، فينبغي للشخص ان يكون حريصا مهما وجد وليس الى المشارف، لكن ان يكون حريصا حتى يتحصل له يعني نوع ما. الثالث أيضا فيأتينا بما دعونا من أبلس لم شكا إليه نسيان فدعا لهم لتلك الدعوات المباركة فاستجاب الله دعاءه وكان يحفظ ذلك. فإذا من هذه الأسباب هي التي يعني وصل بها أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يستذكر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله بالرواية رجل لما حدث بحديث أنت يا أبا هريرة ما جئت بحديث وتتحدث بحديث ما سمعنا قال له البارحة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم العشاء صليت ما السورة التي قرأت يا بعد البارحة طيب تصلي وراءه صلاة يشوف مش الحديث هذا الذي يحفظه أنا الصلاة ومن يدير الذكر وراءك متمدد ويجهر بسرعة ولا تهبط الصلاة ما هو الذي كان أربع للفاتحة الفاتحة هو معروفا ولا يغلطها ولكن في الصلاة الثانية ما جاء لك الثلاثين أن ننزل سأل عنها وما يعني ألقى هذا فيقول هذا هو حمد وحمد انت يا امي اذا كان بهذا الحد كيف تحفظ الاحد؟ ما يمكن هذا. حفظ مره عشان سوق من الحد هذا هو الجانب ان يجمع الانسان حظا وافرا من العلم ونصيبا وافرا من العلم. وكذلك ايضا في روية في روايه وفي سنيه بعض الله عمر رضي الله تعالى عنه ما سمع ان مولده مسلم من الحديث أراد أن يصوره فاستدعاه فجاءه فقال له سمعت أنك تصور الحديث هل كنت مع نبي صلى الله عليه وسلم في بيت فلان أراد عني أن أذكره قال نعم وأحفظ الحديث الذي قال في ذلك البيت قال ما هو؟ من حدث عني من كذب علي متعمدا هل يتفوق عليه من النار هذا الحديث تصدق من ذلك قال عمر حديثنا أنا أريد أن أذكرك بهذا الحديث، فإذا أنت أحفظ مني، أحفظه. فيعني إذا ما تكفي ما يخشى عليك شيء. لأنك تعرف الوحيد وبعد ذلك تحدث. الحفظ أنه توفرت به كل الأسباب التي ينام بها العلم. قال: وبهاتين ولولا آيتان ما حدثت ثم يقول آية حروم الصف بالأسواد إن أبا هريرة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع باطل ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون يحضر ما لا يحضرون هذا المواضع التي ذكر في هؤلاء ما عنده إذا حضور متكامل وبالتالي إن المشاغل بهذه الأشياء ربما تفض الإنسان يعني تقدم ذاكرته أو تضعفها الإنسان اللي هو أفكار في أموال ما إلى ذلك يعني أما من ليس له شيء مع علاقة بالأمور الدنيوية فذاكرته تكون صافية فلذلك قال ويحفظ ما لا يحفظه ما لا يحفظه أو لا يحفظ قال رحمه الله تعالى وأخرج البخاري في التاريخ والذهبي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس في مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلا فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفوا بعضهم فيراجعون فيه حتى يعرفوه ثم يحدثهم من حديث كذلك حتى فعل الغار فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس أن أبا هريرة أحفظ الناس وأخرج أحمد الترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا بحديثه قال الترمذي حديث عن الحسن قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا احمد بن ابي بكر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن غوريان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انت قال الفقر جاءك فبسطت قال فغرق بيديه ثم قال ضمه فضممت فما نسيت شيئا بعده احمد بن ابي بكر هذا تلميذ مالك رحمه الله تعالى وكنيته ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب احمد بن ابي بكر له موطا من رواه موطا خاص له محمد حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن مقوري سعيد بن ابي سعيد كيسان المقوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انت هذا ايضا من جمله حرصك لان بعض الناس يعلم انه كثير النسيان ولكنه لا يجد لا يفكر في ان يتخلص منه مما يدل على ان كل من الحاضرين كانوا تجد مثيان الا مثيان. لكن ابو هريره بشده بحبه قال الامر بهذا الداء من جواب. فلا تجيني الطبيب لمثل هذه الامراض ولم تصلي الناس ما قال. فلما قال شكا اليه ذلك قال انكم رجاله فغلق بيديه من خير فرقه الله سبحانه وتعالى. فقال ثم فظلمت ظلما في بعيد. فهذا يعني من شدة حبه ومن شدة شغبه بمحبة العلم أداه إلى ذلك. فنال ذلك. قال حدثنا ابراهيم بن الحزامي بن المزني قال حدثنا المعبدين بهذا وقال غلط بيده فيه شك من غلط بيده مفرد مضاف لعلم ولا يتنافى مع قول بيديه يعني غلط به التقنية ومعنى كل شيئا بعده. وهذه المقالة هو يد وجهين بوجه فما نسيت من مقالته تلك بعد. وهذا يعم على انه بعد ذلك ما سمعه ما نسيه ابو هريره. وتلك الروايه تدل على انه ما نسي ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الميت. لانه في اول حديث يقول ما من احد منكم ينفق رداءه حتى اقضي مقاله هذه الامور فينسى الا به ما قاله فعند ذلك بسط. اذا من حد او من جمع بين الروايتين نقول انه الواقعتان حصلتان لابي هريره في مجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط احدكم رداءه حتى اقضي مقاله هذه ثم يضمها فينسى هذه واحده. اذا ما سمعه في المجال ما ينساه هذا صحيح. واما مثل هذا عند هذه الروايه العامه فهذه مطلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انسى. قال فطر جاهز. اذا هذه واقعه اخرى. فكان لو قالوا ان ابا هريره كل من جالسه من يقال ان ابا هريره روى عنه 800 نفس تستعجل 800 نفس يقال تستعجل. فمن هؤلاء قالوا الملازمون له قال ما سمعنا ابا هريره نسي حديثا الا حديثا او حديثين فقط. وحمل العلماء قالوا لعل هذين الحديثين سمعهما قبل دعوة هذه. لكن على كل حال من هذه الالاف حديثين من جهه ابي هريره هذا ما يعتبر شيئا ان شاء الله. قال وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة رضي الله تعالى موجودة واضحة من علامة النبوة لأن النسيان من لوازم الإنسان. وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكفر منه ثم تخلف عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مستدرك الحكيم الحديث زيد بن ثابت قال كنت أنا وأبو هريرة وآخر ثلاثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا نلت رواية قال كنا نتذاكر ولاد الله سبحانه وتعالى ونقول الله في هذه الثلاثة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فجلس أمامه. المعنى أنه جاءه وحي لأن تلك الساعة تقع بها في أول من الإجابة. فجلس عنده فقال لي كل منكم بدعوتي وأنا أؤمن. فبدأ هذا ودعا ثم قال لم تقل آمين. والثاني جاء فقال لم تقل آمين. وأبو هريرة تقول أبا هريرة قال اللهم إني أسألك مثل ما سألك يعني هذان وأسألك علم الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فهذا هو قال يا رسول الله وله عدة من الأربعة. قال سبقتها بها الغلام الدوسي انتهى الباب السكينة. معنى ذلك أنه كان مؤكد كل أحد استجاب دعوته لا غير يعني هذه أول أمر خاصة قال عالم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ادعو واعلم عني فأي حاجة حضرتكم ودعوني فاستجاب معي. فيقول انا ادعو فدعوت انا وصاحبي وامن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا ابو هريره فقال اللهم اني اسالك مثل ما سالك صاحباي واسالك علما لم تكن. فامن النبي صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله ونحن كذلك يا رسول الله. قال سبقكما الغلام الجوزي. وفي حث على حفظ العلم وفيه ان التقبل من الدنيا امكن للجوزي وحفظ العلم. ولي فضيلة التكفل من مدعو عيال في جواز إخبار المرء ما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن بالإعجاب. أبو هريرة يتحدث عن منقبته وكرامته وهذه من باب يعني التحدث بالنعمة وليس يعني تعاظما وتفاخرا فمثل هذا يجوز. والحاصل ان ابا هريره بشده شغبه وشده حرصه على الحديث اتاه الى ذلك. قال ايها لا يسمع بمؤمن الا وحده. انظر ماذا قال يا ابو هريره انظر هنا في الاخلاق مشان ابو هريره يحبك. قال ما قال بما دعوت؟ قال عرفته من سبعه الامتحان بهذا. كيف؟ قال كانت امي مشركه وتسمعني بسب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لا اتحمله. يوما سمعت منها سبا له فذهبت ابشري فقلت يا رسول الله ان امي ما تنجيك مكروها وانا ابشر هذا. فقال عن امها فقالت اللهم اهد ام ادوريا. فرجعت فوجدتها تتبخبخ بماء من الحمام. فخرج يا ابا هريره انتظرني. فخرج فلبس ثيابه وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال فرجعت ابكي. فما ذلك؟ فقال يا ابا هريره ماذا ابكي؟ قال لكنت تفرح امي كذا يا رسول الله ادعو الله ان يحببنا الى عباد المؤمنين انا وامي. فقال اللهم حبب ابا هريره وامه الى عباد المؤمنين. وهذا هو فلا يسمع بمؤمن الا وحده. قال ثم ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسم الله حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي علي بن ابي جيب عن سعيد المغوي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائي فاما احدهما فبخست واما الاخر فبخست قطع هذا الموعود. اسماعيل ابن ابي هريره وابن ابي مالك قال حدثني اخي اخوه ايضا فاخبر منه اسمه عبد الحميد بن ابي هريره ومجتهد بكنيته اكثر اسم ابو بكر بن ابي هريره واسمه على كنيته واشهر به من اسمه. واسمه عبد الحميد وهو شيخه ايضا هنا. عن ابي جيد محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيه ليس المراد وعاء وفي روايه قال جنابين الى اخره. المراد منه نوعين نوع يكون في مصالح المسلمين عامه وفي امور دينيه تبليغيه وقسم اخر امور اسرار لا بد لها في امور تكفيريه مثل يقول الله فلان في هذه في يوم فلان وكذا ويفعل كذا ويقول فلان الى اخره. هذه الاشياء يعني التي لا سيره لها من مصالح العباد فمثل هذه النبي صلى الله عليه وسلم علمه بذلك وهذا هو المراد منه. كما ان الخبر لم يخبر حذيفه رضي الله تعالى عنه باسرار اسرار المنافقين يعني لا يعلمها غيره. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يناشده هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقين؟ يقول لا تسمع عليك لا. فالحاصل انه بحيث ان عمر رضي الله عنه في ايامه اذا جاءت جنازه ينظر الى حذيفه فان راه صلى معه وإن فقده مرضه يقولون هكذا. لماذا؟ السبب لأنه ما يخرج إلا ويعرف يعلم أن هذا مات. فالحاصل أن أبا هريرة أظن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء من هذه التعيينات وما إلى ذلك به وأمور أخرى أيضا أمور التي تأتي في آخر الزمان الحوادث التي تحدث وليس بذلك عرض. هذه نعم إذا كان عين أناسا فلان منافق وكيتولى ويفعل كذا ويفعل كذا هذه صعبة يقطعه. واما الامور التي ستاتي في اخر الزمان فمعناه انها امور غريبه مثل الحوادث التي تحدث الان او العوارض التي تحدث الان مثلا لو حدث عن ذاك العصر لوقف الزمان. فابو هريره لا يريد ان يتحدث بشيء يستغربه الناس فهذا ايضا من جمله هذا. هذا هو المراد بقول ابي هريره ويعائيه. فاما احدهما فبثته فيكم بثه ونشره لأنه كان في المدينة وهي معتبر الإسلام وما يعني من مسلم يستطيع أن يصل بذلك الأصل إليها إلا وصل إليها بكل جهده فينفع الله هريرة ويأخذ منه ما قال وما تقول. فهكذا كان. وأما الآخر الوعاء الآخر فلو بثته قطع هذا الوعاء الناس يذبحون فهذا هو الذي حمله عليه أهل العلم وعجبهم. وأما أهل الأهواء ومثلا الصوفية يقولون إن هناك علم شريعة وحقيقة. علم الشريعة هو الوعاء الذي يبدأ، وعلم الحقيقة هو الذي يتصل بها الغيرة واتصل شيخنا سلسلة عن سلسلة إلى توصل إليها في أسرار، يعني لا تظهر للناس. وما يعطنا وإن من أين أقيدت ذلك أبو هريرة والذي بارع أبوها. والباطنية لمذهبهم الإلحادي أيضا جعلوا هذا الحديث مثيرا. أما تسمعون أن أبو هريرة كان عنده وعاءات فنحن متمسكون بالوعاء الثاني. فيقولون بالشريعة الظاهر والباطن، الظاهر هو الذي تمسكون به الذي هو الذكر كل وعاء إلى آخره، والباطن هو الذي يدعو الله مشايخنا أو أديانا وكذا وكذا وفيها أسعار وفيها كذا صليتهم أو صليتهم دفعتهم عن دفعتك وأولون الزكاة بشيء والحج بزيارة مشايخ إلى آخره، يعني أسئلة كثيرة هذه كلها جعلوها وسيلة. فيقول صاحب الفقه هنا وحمل العلماء معنى ذلك أن الذين لم يحملوا هذا على هذا جهلاء، وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الاحاديث التي فيها تبيين اثار امراء السوء واحوالهم وزمنهم. وقد كان ابو هريره مما يدل على ذلك، وقد كان ابو هريره يبني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه كقوله اعوذ بالله من راس السكين وعماره السويان، يشير الى خلافه يزيد بن معاويه لانها كانت سنه 60 من الهجره. واستجاب الله دعاء ابي هريره فمات قبل هذه السنه. وجاب الله الله اثنين من اول الرد السكين ما تغير على تجسين وصدر غمدين. وتتأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا في كتاب الجزء إن شاء الله تعالى. قال ابن مني جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطنهم، حيث اعتقدوا أن لي شريعة ظاهرة وباطنة، وذلك الباطن إنما حضره أهل الحلال من الدين. الباطن الذي يدعونه الخروج من الدين حيا بدون عودة تأشيرة سميعة الله يخرج وخلص ما يبقى. هذا هو المراد عنده الى تصحيح من خلال من الدين. قال وانما اراد ابو هريره من قول كفع اي قطعه الجون راسه اذا سمعوا عيبه بفعلهم وتضليله بسعيهم. ويؤيد على ذلك ان الاحاديث المكتوبه لو كانت من الاحكام الشرعيه مواقيع وكتمانها بما ذكره في الحديث الاول من الايه التي على ذنب من كتم العلم، يعني لو كانت من لقان الوعاء الثاني مما ينتجئ للمسلمون او مما يعود الى الامه بخير وتقريب لما وسعه ذلك، لانه بين الايات التي تقول ذلك. قال ولو رايت ايه عن كتاب الله لما حدث الحديث. ثم يدرو ان الذين يقومون ما انزلنا من بينات وهدى بعد ما بينا اولاد الى اخره. واولئك الامر امر الله. فهذه هي التي تؤيد على ان ابا هريره رضي الله عنه انه اراد بهذا الوعاء الثاني ما لا يعني ما ليس فيه امور تقليديه للامه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل. وكذلك ايضا قال وقال غيره يحتمل ان يكون اراد مع الصيغ المذكور ما يتعلق باجر هذا الساعه وتغير الاحوال والمناهج في اخر الزمان، فينكر ذلك من لم يلفه ويعترف عليه من لا شعور له به الا اذا كان طائره تاخذ في كنت باسر الناس فتمشي على الهواء كل منه حتى كيف تجد ذلك؟ يقول لهم فيه سياره وفيها ركاب كذا وكذا وتمشي وفيه غيره. يقول له لا نفهم اذا مثل هذه الاشياء التي غريبه يستغربها او تاتي في اواخر الساعه من علامة الساعة أبو هريرة قال لا هذه لا صلة لها داخل هذه. قال رحمه الله تعالى قالوا إنقاذ العلماء قد إنقاذ السكون والاستماع لما يقول ليس الإنقاذ فقط، الإنقاذ هو السكون سواء كان مع الاستماع أم لا، والسكون والاستماع غير الإنقاذ، يعني الاثنين تجمع معه بينهما هو السكون. الاستماع فالشرط في العلم الانفاض مع الاستماع، الانفاض مع الاستماع، الانفاض هو ميل ما يلام الى ذلك الدين مع سكوتك تميل، والاستماع التكدف بان تسمع ذلك الشيء، يعني معناه تجمع بينه اذا انفضت معناه لا تتحرك ولا يشغلك الشاهد. ثم بعد ذلك لو جبرت نفسك ولكنك ما تريد ان تستمع ان تستوعب ما يقوله المتكلم على ما يسمى يعني لا تم الامر انما يجيب من الاستماع ورد الانفاق والاستماع فرشد معناه يعني الانفاق تميل اليه ليلا في الليل ثم بعد ذلك تتتبع ما يقوله وما يقول منه فاذا انت مستمع ومنشد فيتكامل الامر من ذلك يقال إن العلم مداخله الملابس كلها تكون مثلا ويتعظم أكثر من مداخله السمع والبصر فإذا اجتمع استفاد الطالب المستمع ينظر إلى المتكلم ويستمع إليه فبهذين تكاملا أما إذا نظر إلى غيره وسمعه مع المتكلم هذا مثله وما إذا ظلمه الطالب وكذلك يستمع ينظر اليه وسمعه الى غيره ايضا يستمعك فلا بد ان يمتنع اثنان ان يستمع وانتفاع ان يستمع ويبصر الى المتكلمين ولذلك سبق لهم في الصحيح مسلم تقريبا العلماء ومثل ما جاء علي بن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال له بشيء من كعب يا ابن عباس ما لك يعني احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأذن بحديثي ولا تستمع فقال له ابو المعباس رضي الله تعالى عنهما انا كنا مره اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت ابصارنا واصغينا اليه باذاننا هكذا جاء له الصحابه اذا قال سمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت ابصارنا ما ينظر الى غيره ابتدرت بدر فأطعينا إليه بآذاننا فبهذا كان يتلقيهم العلم فلما رجبت الصعب والذنون فلما رجب الناس الصعب والذنون ما ظن أن نأخذ إلا من حديث يعني تركنا الحديث أو تركنا سماع الحديث بعد ذلك اختلط الحديث بالنبي وتركنا سماع الحديث ما ربع إلا من حديث فإذا عرفنا الحديث سمعنا إليه لأنه صحيح ولذلك يقضى للطالب العلماء مما يتعين على الطالب ان يوصف للعالمين حتى يسلم ومثل الذي قلت قال عدم الحجاج وقال عدم العبد وقال اخبرني علي بن مدرك عن ابي زرعه عن ابي زرعه عن جرير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حاجة الوداع استوفد الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضلوا بعضكم رقاب بعض قال حدثنا الحجاج من هذا الحال عن ماضي البصري قال حدثنا شعبان والحجاج قال اخبرني علي بن مدرك هذا كوفي عن ابي زرعه ابو زرعه بن عمرو بن جرير حبيب جرير الذي يدعو عبدنا ابو زرعه كنيته اسمه كنيته الى هاري مثل غيره عن جرير جرير بن عبد الله بن جرير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كان يسميه عمر يوسف علي عمر عن جرير طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جد ولا قال له هذا الحديث صحيح لأن جريرا سمع هذا الحديث وكان عادلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما الروايات التي تقول إنه ما أسلم إلا بأربعين إلا إذا إن وجد النبي صلى الله عليه وسلم قريب هذا غير صحيح إنما أسلم هو هنا يقول ادعى بعضهم أن له ضرب لأن جرير إنما أسلم بعد حجة الوداع من أم الشعر وقد جزم ابو عبد الله عنه اكرمه طبعا وقيمه لصلاته في 40 يوم هذا غير صحيح وما جزم به وعليه قول بغوي بن حبان انه اسلم في رمضان سنه 20 وهذا هو الله واسلم في رمضان وصحيح ان صلاته لا ايام الحج ففي ايام الحج قال له يا جليل كانه قال قوي هو على الارض وشق على الجمل هو طويل وقال له من صلاه من قال ايت امسك دمامه وقال له استوفي بالله حتى يعني يستدل بامته تلك في حجه الوداع. في رمضان سنه 10 وقعت روايه مصمم لهذا الحديث بعد حجه الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للجرير وهذا لا يحتمل التاويل فيقوى فيقوي ما قال البغوي. البغوي وابن حبان قالا انه اسلم في رمضان اذا الصواب انه اسلم في رمضان وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم حتى حجه الوداع فقال له في حجة الوداع هذا توفي الناس ان يسلم منهم الانصار استمعوا اصبروا وقال بعد ذلك ما زالوا يعني امرهم او يحدثهم بامر مهم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض اي لا تكونوا كالكفار تتقاتلون فيما بينكم لان المسلم للمسلم اخوه لا يظلمه ولا يظلمه ولا حدود أما إذا قاتله فمعناه أنه عمل فلك مدرك الكفار، أو معناه لا ترتد بعد، لا ترتد، لأن بعض القضاة ترتد هذا كأنه يحذر من صلاتهم عن ذلك، لا ترتد حتى يكون بعضكم بقتال من يرتد عن الإسلام. أو نقول إنه المراد به عن استعلاء، بعضهم قال إذا استحل المسلم قتل أخيه مسلم ولم ير له حرمة أو تحريما لله سبحانه وتعالى يرتد بذلك عن الإسلام، فهكذا يحتج العلماء. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أن يقتل بعضها بعضا. ومعاد الشهيد هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع بالإسفار بالاستنصار، فدل على أن الاستنصار أمر مطلوب كما يعني للعجل. هنا يقول وكان اجتماعهم لأن اجتماعهم غير ذلك من دون الحج، فقال لهم خذوا عني مناسككم ما دمتم من شيء ممكن، فلما خطبهم بوعدهم ناسب ان يمروا بالاسواق، فالوقعه تقيم لنا الاسواق والاجتماع بقوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا حذر بعبادته، ومعناه لا مختلف. فالإنصاب هو السكوت ويحصلهم من يستمع ومن هم لا يستمع، كأن يكون بفضيلة أمر آخر، وكذلك الاجتماع قد يكون مع سكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشغل الناطق به عن فهم ما يقوله الذي يستمع منه. وقد قال سفيان الثوري وغيره أول العلم الاستماع، أولا الاستماع ثم الإنصاب ثم الحب ثم العمل ثم النشر، هذا هو ترتيب العلم. أولا الاستماع ثم توصي ثم تحفظ ثم تعمل بنفسك ثم تعلم غيرك، هذا نهايته. يعني كفار العلم على الناس. وعن الاصمعي تكريم الاصابع على الاجتماع، وهذا عن هذا. وقد ذكر علي بن المدينه ان قال بن عيينه اخبرني معتمد بن سليمان عن كهنة عن مطرف ان قال الاصابع من العينين، فقال له بن عيينه وما ندري كيف ذلك. قال اذا حدثت رجلا فلن ينظر اليك لن يكون فيك، وهذا محمول على الغالب. يعني انت تحدثه اذا هو يقال له هناك ماذا تقول؟ هل هذا يعي او لك؟ هذا ما هو الغالب. اذن الانصاب من العين والاستماع من الاذن، يعني معنى ذلك كف عينيك وكف اذنك اذا اقتربت من العين. لماذا؟ ليجتمع لك كل ما تريده من ذلك الكلام ومن ذلك العلم. الانصاب إذا ما قولهم إنه من العينين هذا كلام صحيح. قال رحمه الله تعالى لو من تعلم العلم إذا قيل للناس يعلمك يجيب العلم إلى الله، يجيب العلم إلى الله. ومن هذا الأداء بعد أن تستمع من العلم وترشد إليه وتحفظ العلم كما مرت الأبواب المتتالية وحصل لك علم، ماذا؟ وإن سأل الناس أعلمك يقول الله هذا أدب، عجب ليه العلم، عجب المتعلم. يقول الله اعلم ولو كان يعلم انه اعلم ليه اعلم اهل قريته او اعلم اهل بلده، لكن الاعجب ان يشيل العلم الى الله، لان موسى عليه السلام معلوم انه اعلم بني اسرائيل على امتي، وكذلك ولا يعلم في ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى قال له الاعجب من في ذلك او الاليق بك، وإن كنت تعلم أنك أعلم من جميعهم لكن تجيب العلم إليه، فبهذا عاتبه فعاتبه الله وقد لم يرد العلم إليه. فالمهم هنا الشراء يختلفون في إعداد آداب الطالب، لكن بعضهم يرى أن هذه لا تختلف في هذا الحديث. لكن البخاري رحمه الله تعالى لو ما استحب للعلم أن يكيل العلم كأنه يستنبط منه ذلك، هؤلاء الذين يقولون للطالب أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا، فيقولون هذه تمس من جانب موسى عليه السلام مع القبيلة، فلا ينبغي لكم أن تتجرؤوا بمثل حد هذه الأشياء كأنها مكفة. لكن هذا ليس غرضهم أن يعيب على موسى، بل استنباطا مما يستدعى الاستدلال من النص الصريح، يقول لا استفاد من المتعلم ان يكون كذا وان يتعلم بكذا وان يكون كذا وان يكون عند شيخ كذا وان لا يرد عليه الا بعد تكذب الى هذه الاشياء كلها لها نوع من الصحه، لكن صاحب الفقه ذكر ذلك والظاهر انه يميل الى ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير ان قال بقول ابن عباس ان نوفل البكاري يزعم ان موسى ليس من بني اسرائيل. أولا حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال شيخ البخاري الذي عن بلدي، قال حدثنا سفيان بن عيينه، قال حدثنا عمرو بن جنان، قال اخبرني سعيد بن جبير، هذا في روايه تابعي عن تابعي. قال مسلم بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان نوف بن الذكاري، نوف بن الذكاري او البكاري نوف، هذا ابن امرأة كعب الاحزاب، كان رجلا صالحا عالما وله خبره او علم للعصور القديمه، ورجل ما طعن في احد معروف عنه. لكن ابن عباس كلامه غريب، هذا كذب عبد الله، هذا لا يؤثر فيه. لماذا؟ لان هذا في مقابله الانسان اذا عرض يتكلم، او عند الذي على قصده يقول انت جاهل، هو عارف انت جاهل. ان قوما اعمى الله بصائرهم كما اعمى ابصارهم، قال لي ابن الزبير ان تغاضوا مع ابن عباس، قال وهو حق اعمى من ذلك الوقت، فخطب وتكلم كلاما فقال ان قوما اعمى الله بصائرهم كما اعمى ابصارهم. فكان ابن عباس يقول بهذا لانه غضب عليه، غضب عليه فالغضب عن ذلك. وعباس رضي الله عنه ما خصم عليه بآية امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى فقال يا امير المؤمنين احكم بيني وبين هذا الظالم الكاذب الغادر. فقال الناس جميعا الذي حضر عثمان وعبد الرحمن وفلان وفلان يا امير المؤمنين احكم بيني، قضي بيني، قضي بينهما. ما بعد هذا الكلام ما يليق بك، لانهم راوا ان هذا الكلام هو ذلك على الغضب والمواجهه للخصم، فالخصم واتقوا له من ذلك. فقولوا يا عباس هنا ان كذب عبد الله لا نفهم منه انه يريد طعن في ايماني او في عدالتي او في ذكري، وهذا هو الصواب. ومن من قال خلاف ذلك، لكن هذا هو الصواب، لان من ترجمه ترجمه بانه رجل عالي وصالح. ان لو بني البكاري يزعم ان موسى ليس بموسى بني اسرائيل، انما هو مسن اخوه، مسن اخوه. هذا لما نكر شرف هذا، مسن اخوه. رايت موسى، موسى الذي تعرفه موسى بن عمر موسى بن خلع، ومثل اخر يعني تصرف هذا، هذا معناه ما هو مسؤول هذا. فلذلك قال ليس بموسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر، يعني موسى عن الاخر. فان ذلك ابن عباس قال فقال كذب عدو الله، من هو لو عدو الله؟ لماذا سمح عدو الله يحدث؟ لانه ما صح لديه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثه جبريل مساعده، يعني كذبه فقال يا عدو الله بعد الله. قال حدثنا ابي بن كعب وفي روايته صحابي عن صحابي، كما ان في سنده روايه تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قام مصلى النبي قصيدا في بني اسرائيل فقيل ان الناس اعلم فقال انا اعلم، فعاتب الله عليه اي على موسى عليه السلام اذ لم يرد العلم اليه. فهذا هو الذي استدل به المسند على انه ينبغي للعالم اذا سئل ان الناس اعلم يقول الله اعلم. هذا هو الايه. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، أي بما أوتيه من الأشياء المعينة وليس عموما، بدليل أنه سيأتي له كلام يقول يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمته لا أعلمه أنت. إذا في الناحية موسى أعلم الخبير، ومن ناحية أخرى صدر أعلم موسى. وإنما الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له أن هناك من يفوق له ويفوق بالجهة حتى يعلم ويتكرر بالأمة بعده ومن يأتي بعده إلى قيام الساعة التواضع بطلب العلم، وأن يرى نفسه الإنسان أن يرى بعده ويعلي نفسه على كل حال. هذا هو الحكمة. وإلا فهو يعني ما يقول هو أعلم منك ليس على إطلاقه، لأن موسى عنده علم التوراة ولا يعرفه خبير عليه الصلاة. قال أعلم منك، قال يا ربي ربي وكيف جئته، وهذا يدل على شرفه وحكم موسى عليه السلام بزيادة العلم. فلما سمع أن ثم من هو أعلمه قال يا رب وكيف به؟ كيف به؟ كيف أعطيه هذا العلم؟ قال فقيل له احمل حوتا في مكتب، احمل حوتا في مكتب فإذا فقدته فرسا، احمل حوتا ممنحا، يعني العادة أن الإنسان يتزوج حوت وممنح يجعل عليه ملح حتى يصلح حتى لا يقضي، ثم يجعل في زنبيل وإذا جاء الغداء يقطعون بعضه ويحضرون ويحملونه. فقال فقيل له احمل في زنبيل حوتا انت وتلميذك يشعر منه، فإذا فقدته فهو تم. وهذا أيضا نوع من الابتلاء. ولو قال له إن في البلدة الفلانية في بحر وفي جزيرة وفي مدخل كذا ادخلي الناس لا. قال رحمي الحزن حتى يحصل لو تعبت منه. فحمل ماذا؟ يعني الحزن ايه؟ فإذا فقدته فهو تم. انطلق وانطلق فتاه شاهنون وحمل حزن بمكتب حتى كان عند الصخرة ودعاه ثم عند الصخرة. وهذا هو المحل الذي محل الذي يجري به غبي كم مثل غراب خبيث. ولكنه نام ثم استيقظ. فلما استيقظ بدا ابو زيد يتوضا من عين ماء هناك الى صخره. عين ماء حياه ايه؟ عين ماء وهي ماء الحياه لا تتقاطر على شيء يقبل الحياه وهو الحجر يقبل الحياه الا وحيه. وهذا الحوت فيها كثير منه وهو يقبل الحياه. فلما توضا ابو زيد رش شيء على الزنديد والزنديد انه ثقب كذا فدخل من تلك الثقب ماذا؟ من تلك من ذلك الثقب نار ونزل على الحوت فاضطرب ويشرب هذا الزنديد ماذا حصل له؟ تبحر فمن سن الهدوء ودخل للبحر فقال يشرب هذا عجيب لأنبئن موسى بهذا الرمح العظيم لكني انتظره حتى يفرغ من صلاته واؤمنه. فلما فرغ من صلاته قال له هيا بنا هيا بنا احمله احمل المكتب كامل ونسيه. فحمل المكتب وراح يومهما وليلتهما الى اليوم الثاني غدا الى وفي غدا. ولذلك قال ماذا؟ فاتخذ من سن الحوت من سن الحوت من المكتب فاتخذ سبيله من بعد سرقه سرقا اي نفقات نفقات ما شاء الله. والماء يعرفون الماء كلما قطع منه شيء عاد مرة ثانية أليس كذلك؟ لكن هذا الحوت لما جرى فيه انفتح فوق وتحت ويمين وشمال انفتح صار لقب نص كان قبل بيده فماذا؟ سببا وكان لموسى وفتح عجبا أيضا عبرت يدعي عبارتين وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكمه. ولما بلغ مجمع بينهما نسي حجهما فاتخذ سبيله بمعنى سربا سربا نفقا له. فأخيرا قال له وما أنساني إلا الشيطان ما أسألني أن أذكر فلا أذكر وأنساني أن أذكر إلا الشيطان إلا منكم أي أن وما أنساني إلا الشيطان واتخذ سبيله بما يعجبه عجبا لموسى وفتاه. لماذا؟ لأن الماء على العادة ولو ذهب به الحوت كان ينطبق لكنه انطبق مقطوع حيث انه ما استطاع ان يمشي عليه يعني يجي. قال وكان الفتى موسى وفتاه عجبا فانطبق بقية ليلتهما يعني معناه بعد ان ذهب الحوت بقية ليلتهما ويومهما ويومهما. فلما اصبح قال موسى لفتاه اين انت الرجع؟ قال انت الرجع حتى يفتون انما هو انت الرجع. قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يعني تعب ولن يجد موسى نصا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمرني. فبعد أن فقد موسى جاءه ملل لأن المهمة انتهت. وقبل ذلك كان نشيطا ما في تعب ليلا على يمشي مع صاحبه ولا يتعب. فلما انتهى المقبول وتجاوزاه ابتلاء من الله قال لقد ذكينا من السفر هذا من امس من المحل الذي هو الضوء وقلنا اجي من ذلك المكان الى بعد غير البحر. قال له ارايته اذا ولى الى الضهرين فاني نسيت الحوت وما انساني الا الحفظ ام اذكره الله اكبر. هذا يعني امس مش ولم يجد مكان السنه لما قد حتى جاوز المكان الذي هو الذي. فقال له متاه ارايت اذا ولى الى الضهرين فاني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما قلت ان تقي مرتجع على اثار ما تفضى وقلنا لو نطلبه هذا فارتجع والان صار متحيرين. لماذا؟ لان هذا الصحراء ولا يمكن يمين شمال ما في علامه. فاذا الهمه الله تعالى ان يتتبع الاقدام التي مشوا عليها احد. ها؟ قدما بكذا. قدما بكذا ما يرتد لا يمين ولا شمال. قدما بكذا يمشي حتى وصل الى ذلك المحل الذي فقداه الان. فقال الفتى ها هنا هذا هو الذي مشى عليه ذلك الحوت. فلما راى موسى قال عجبا هذا هو هذا هو بقي من منذ ان ذهب ذلك الحوت. قال فارتد على أبا بكر فصب لما أرجع إلى الصغربي إلى أبي المسجد فدخل من ذلك المسجد فتح النفق فدخل في أخيه هذه الجزيرة الجزيرة وفيها يعني المسجد المغطى على أسره قال يعني نعم السلام عليكم وعلى الله السلام وأن في عبدك السلام أي معنى ذلك أن تلك الفرجة كلها كفر ولا يعرف السلام معين أن في عبدك السلام هذا دليل على ما قلنا إن علم قديم علم خاص وكذلك الآيات التي موصل إليها بتعليم من الله سبحانه وتعالى وأن هذا ما عرفه المفروض أنه يقول يا موسى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكنه ما قال وأن في عبدك السلام بعين هذا قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل لكنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى بني إسرائيل هذا يعرفه لكنه ما يعرف عينه وشخصه فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال فلما أتعي الصحراء إلى رجل مسجد من أولا وقال تسجع بثوره كونرا فسلم موسى فقال فقال ما الذي أرسل الصلاة هل ما في أرسل الصلاة فقال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال لماذا جئت قال هل أستجيرك على أن تعجلني مما أريد بوجهي على كذا روايته لقراءته قال انك لن تستطيع معي الصبر يا موسى هذا امر اخر انا جئت للتعلم لاطلب العلم منك فقال له القدير لا يمكن لانه يعرف النجاه التي يعلمها موسى وارسل من اجلها في ارشاد الخلق غير النجاه التي هو يتركها فقال يا موسى اني على علم من علم الله علمني لا تعلمه انت وانت على علم علمته الله لا اعلم قال ستجدني ان شاء الله صدق قال ستجدني ان شاء الله صدق هذا يبشرك ستجدني ان شاء الله لكنه قال ان شاء الله بما دار انه لا يعلم ما غاب عنه ولا اعطيك امرا فانطلق يعني على سعيد البحر ليست لهما سبيلا كما رجما سبيله فكلموهما ان يحملوهما فاعيد القبيل فحملوهما بغير نوم اي بغير اجل يعني معناه اصحاب السفن لما نزلوا في المحطه جاءوا قالوا احملونا الظاهر ان يوشع اما رجع بعضهم يقول انه رجع وانما لم يذكر في بعض الموارد لرجوعه او هذا قال حملونا حملوهم بغير نوم على جمع ثلاثه اذا رجع ما رجع فيه قولان وعلى مجعل ظاهر بعض الايات بعض الايات تدل على هذا حملوهم بغير نوم حملوهم بغير نوم لا كانوا يعرفون قدر هذا ما شاء الله من عباد الله الصالحين لا ينبغي ان ناخذ له اجره أنت ومن تبعك اصدر صدق فعملوا ما بغير لون فجاءوا كر فوقع على حرب السفينه طائر تعلمون وكر هذا طائر صغير فجاء فوقع على حرب السفينه فنكر نكره على طرف عينه البحر ينكر يبدو حاجه من كر يتنبئ من البحر فعمد القدير فقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كنكره في هذا الاصل في البحر هذا تعليم الله سبحانه وتعالى يعلمنا انا وانت على علم انت على علم وانا على علم لكن هذه المعلومه التي عندنا ميزنا التي نتبعها جيت هذا والسوء هذا من هذا البحر ما في مانع نسمع زعيم معنى فعند ذلك بعد المثل فعمد الخبير الى روح من ارواح السفينه فنزعه قال معه فحاول كذا ونزع لوحا من ارواح السفينه ومعروف ان السفينه التي تروح من جهه لوحاتها سيكون معنى ذلك وسيغرق النار فموسى لما راى ذلك يا خالد هؤلاء انتم احسنوا الى لكم في اليهم قال ماذا كيف تتحرك وتكون امواتا وتغرق اهلها قال على ما اقول لك انك لم تستطع على هذا قال لا لا تؤمن ولا تؤمن حرام هذه الاسئله عن عمرو يعني ما ينبغي لذلك لان اعرفوا لك ولا اعطي لك عمرو لكن هذه عصيان يعني مسح ولا فرد اليقظه قال فعمد الخبير وهنا راعي السفينه فنزعه فقال متطور حملونا بغير لون عمدت الى سفينتي فخرجت عن كونك على هذا جزاء من احسن اليك هكذا قال الم اقل انك لم تستطيع ما يصنع قال لا تؤاخذنا نصيب فكانت الاولى من موسى نسيان هذه نسيان خلاص تجاوب تعالى فانطلق فاذا غلام فخرج من السفينه من البحر فاذا عجبت من الغلمان يلعب فجاء الخبير فأطوره عروقا وأحسنه وجها وأصبح وجها أخذ وقطع رأسه فقال موسى هكذا سنستجد جيدا لرأيك لتجيب لأن تكره ماذا فعل هذا الولد؟ قتل ولدي؟ أنا ما رأيت شيء. في مثل هذا؟ قال على ما قلت لك إنك لن تستطيع ما يمر. أقول لك ذلك لك. نعم هذه الزيادة. لماذا؟ لك جار من لماذا؟ تأكيدا على الأولى. أنا أقول لك إنك لن تستطيع ما يمر. هذه كانت إن شاء الله قال إن سألتك عن شيء بعدها. أو أصابي أيضا نسيان لكني بعد ذلك أشاركك على أني حصل مرة ثانية وخلاص لا أبغي مبين قال لا تعلم ما صمت لك إذا غلام الغار يعلم عن جمان فأخذ القبيل برجل على وفقل على قبيلي فقال موسى أقتلت نفس ذكية بغير نفسي قال أنا ما أقول لك إنك لن تستطيع معي قدرة قال معينة وهذا أوفر بأن ذلك لك قال فانطلق حتى إذا أتى يا عرق اليتيم فطعم أهلها فأبو أنطاجي يا ابنها أنطاجي بطلع فأبو أن يغيبون كل أهل الكرية سجد بابه وقال ما تبيع ثم لما في وسط المدينة أو قريب منه فوجد فيها جدارا يريد أن يمتص قالوا نخص مئة فتلوا قدروا إلى آخره إلى آخر ما قرأ وبقية قالوا الضوائف فذلك كان يريد أن يمتص فموسى فقدر عليه السلام مسحه يدي فصار كالحالة الأولى فقال موسى لما كانت هذه المنفعة يقول للقدر وليس فيها أستاذ مرجع الفرح قال هؤلاء قوم استضفناهم فلم يجيبونا المفروض ايه؟ المفروض إحسان إحسان لكن تأخذ عليه بها حق فيها حتى نتطوع على طوع هذا هي هذه وإن كانت بطاعة لكنها من جهتنا مفرطون حقنا في تفريطهم حقنا لازم أن نأخذ منهم أجرا على هذا طبعا هذا خراب من وين وين أنت تحاولت على مصر ثلاث مرات وبعد ذلك معي قالوا هذا من طلب حتى إذا أتي ماذا أن ينقض قال الغبير بيدي قال الغبير أي مسحه بيدي أو أشار بيدي فأقام المعجزة في يديه الغبير عرفت قال موسى لو شئت لاتخذت علي أجل من درعه عبارة هناك قال له قوم حملونا بغير مولى عمدت إلى سفينة فقررت عن دور أهلها وضبت وفي الثاني قال أتخذت نفسا ذكية بغير نفسي لقد جئت شيئا مكرا هناك قال لي شيئا لما هنا قال شيئا مكرا مكرا مكرا وأما هنا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا لأن هذا إقلاع لو شئت لاتخذت عليه أجرا ومع ذلك صار صار هو نهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوجدنا لو صبر حتى يقص علينا من امرهما يا ليت لو سكت نرى العجب الرجال ما يفعل الرجل هكذا وقص الله علينا بكتابه ولكنه ما صبر بعد هذا فانقص عليه الامر لماذا لانه لان هذا يكفي الله هذا المهم ان ان ان هذا يدل على ماذا على نبوة الخضر عليه السلام ولذلك نقول القول الصحيح أن الخضر نبي بوحي إليه لأن نص كتاب الله يدل على هذا أن الله يدل عظمته وقال في الأخير وما فعلته عن أمري لأمر من؟ لأمر الله سبحانه وتعالى إذن هذا نبي فمن قال إن يعني إن الخضر نبي وأراد أن يتكلم في الأولياء بل ربما يكون انهم اعلموا بان الخضر اولى بالعزه من مده الى اخره هذا ضار مبين فضار وقال هنا ماذا صاحب الفتح هنا يقول واعلموا من جاهل الى لما وفي الجواب يقول لا نستدم على الذي موضوع حقه ان المراد بهذه الفتح جيده على الدنيا بامر مقصود يقول بعد ذلك اني على علم عين الله ان من لا تعلم عنه وللأوضحي وأنت على علم أعتمده الله أعلم والمراد بكون النبي أعلم عن زمانه أي ممن أرسل إليه ولم يكن موسى مرسلا لخطر وإذا فلا نقص به إذا كان الخطر أعلم منه إن قلنا إنه نبي مرسل من خطر أو أعلم منه بأمر مخصوص إن قلنا إنه نبي أول ولهذا لا وينحاز لهذا التدريس شعرات كثيرة وللأوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله وما فعلت عنه أنا ما يمكن أن أقوله وما ينبغي اعتقاد كونه نبيا وينبغي اعتقاد كونه نبيا أولا مما يجب على الشخص أو مما ينبغي له أن يعتقد أن الخضر نبي ولا يعتقد أنه نبي لأن يتجرع بذلك أهل الباطل بدعواهم أن الولي أفضل من النبي حاشا وكذا وتعطل من منجي على نور الطائرة لو في هذا الموضوع كثير من أدوار الطرق للتحذير من الدعوة بالعلم والحث على قول العالمين لا أدري، لأن قياسا بذلك في هذا الموضوع غير لائق، وهو كما قال رحمه الله يعني واحد على ذلك من أداب قال كذا وكذا وكذا أرسل أداب كثيرة. لماذا تأتي موسى في مصاحب هذا؟ هل هذا من العجب؟ يعني معنى ذلك أن موسى أخذ بهذه الآداب، ولا ينبغي لك أن تذكر مثل هذا. والواجب صاحب الأجل حافظ ويقول وهو كما قال رحمه الله قال: وليس قول موسى عليه السلام على عالم كقول أحد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قولك نتيجة قولك، فإن نتيجة قوله العجب والكبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم والحث على التواضع وحرص على طلب العلم. واستدلال به أيضا على أنه لا يجوز الاعتراف بالعقل على الشرع خطأ، لأن موسى إنما اعترف بوحي الشرع لا بالعقل المجرد. فهي حجة على صحة الاعتراف بالشرع على ما لا يصلح به ولو كان مستقيما في بعض الأمر، يعني أن ما لا يوافق ظاهر الشريعة يعترف به في هذه القصة. أما قوله قول ابن مليك أو بعضهم قال هذا دليل على أن العقل إذا لم يقبل يعترف به على ما لا يكون العقل من الشرع. لماذا؟ لأن موسى عرض هذا قبيل، موسى ما عرض بعقله وإنما بشرع الله، قدر النفس التي لم تكن فعلا لم تأتي على أحد. وكذلك أيضا يعني القرب السجين في نبيه مريعة ومسلمون إليه أن يكون الشريعة موسى واضحة بأمر الله سبحانه وتعالى، ومعارضة موسى للخطير بالشرع لا بالعقل. والاستدلال على الاعتذار الظالمين بهذه القصة على أنه يجوز معارضة العقل بالعقل على الشرع لا، هذا هو صحيح، هذا باطل. فنقول ان هذا معارضة بشرع بشرع، هذا شر خطير وهذا شر موسى، فعارض موسى لما يعرفه شريعة الله على خطير، لكن خطير ما هو ملزم بشريعة موسى لأنه لما أوحي إليه إنما أوحي إلى بني إسرائيل، فإذا هذا هو العذر. وأما أن يكون إنه عرضه بعقله فلا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم كما تشهدون على تعذبنا والمعاصرين فأخذنا في مدر من جنتك ومن هذه الجنة تعذبنا لأن الله يؤذينا ومكانا لأسلامنا وإسلامنا وإسلامنا تعذبنا عليك أن الله يؤذينا بخير وعلى من ظلم وعصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا بدين ولا تجعل الدين أكبر عنا ولا من غيرنا ولا غير توبتنا ولا تضيق عنا ولا خوف ولا حمل على رب العالمين. سبحانه وتعالى رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.